أوجه إلى البيت نبدأ، وهذا طبعا الأمر هذا ثابت لن أعيده، لن أعيده بمجرد دخول البيت. دائما إذا دخلت إلى بيت المصاب، حتى غير بيت المصاب، أنت الآن راقي معالج، أي بيت تدخله حاول أنك تجول بنظرك فيه وتحاول تشعر بهذا البيت، اربط علاقة أثرية ما بينك وبين أي مكان تدخله. هذا حتى من باب التمرين والتدريب، لأن الكشف والله يكشف لك أمور ويعطيك ميزة الكشف، هذه تأتي بالممارسة، والممارسة تولد الإتقان. عندما ندخل البيت نحاول أن نستشعر في البيت هذا شنو هالته، شنو طبيعته، شنو شعرت أنا لما دخلت، طبيعة جسدي كيف، هل تغيرت وأنا خارج الجسد خارج البيت وعندما دخلت تغيرت ولا لا، ونجول بنظري ونجول في كافة أرجاء البيت وكافة الغرف، لا سيما غرف النوم، لا سيما غرف النوم، نجول ونشوف إذا دخلت هذه الغرفة هل شعرت أنا مثلا بشوية ضغط علي، شوية ثقل، شعرت بشوية ضيق، حسيت نفسي أني شوية مرتبك، هذه ردود فعل، لأن الرد الفعلي بيأتيك في البيت إما من جني وإما من سحر، إما من جني وإما من سحر. طبعا غالبا غالبا بارك الله فيكم ان المعالج اذا دخل البيت فرط الشياطين، ما يبقاش، لا يبقى، لان هذا معالج عنده ميزه خاصه وعنده قوه خاصه به، لا سيما العلاج المعالج اللي فاهم الواعي المدرك الفطن المجتهد، هذا لا يخلو من ان تكون عنده في محيطه هاله قويه، ولا يخلو الامر من وجود يعني من عباد الله عز وجل من سخرهم الله في عونه على الشياطين، علم ولا ما، سواء علم ولا ما علمش، يعني عنده علم بهم ما عندهش علم بهم، هذا مش هو موضوعنا، هذا مش استدعاهم ولا استعان بهم، لا هم اصلا يعني التفوا حوله، حتى وان لم يكن معه احد فمعه الله عز وجل ومعه نور الله اللي هو العلم الذي لا يؤتاه عاصي، ومعه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه، فدخوله دخول حيكون مش عادي. الأمور العادية اللي ما فيش الجن حيفر من البيت، حتواجهك لو أنك أنت فيك الصلاح والخير، حتواجهك بعض الأمور، أنك عندما يأتيك مريض ويقول لك 1 2 3 وتقول له أنت تشخيصك 1 2 3 وأن بيتك مصاب، وتتفق انت وياه على انك انت تزوره في البيت وحتحصن البيت، تطلب منه ماء بحر وتطلب منه اعشاب للتبخير وكذا، وانه يجهز نفسه الساعه كذا حنجيك. يعني في بعض الحالات سبحان الله يقول لك انا بعد ما جيتك البيت تريح، السبب فرار من في البيت قبل قدومك، وفيه اللي يجيك تبي تكشف عليه فقط، في بعض المعالجين لما يأتيه المريض يدير في جلسة كشف يقول له أنت شن فيك، ويتفق على أن تأتي للجلسة القادمة إن شاء الله للعلاج. ممكن يتصل بك بعد يوم قبل موعد الجلسة ويقول لك والله سبحان الله من جيتي لك يوم حس نفسي أني أحسن، هذه تحدث وستصادفكم إن شاء الله بكثرة. هذا من توفيق الله عز وجل ومنه وفضله على بعض عباده. فنخش نجول بنظري في البيت، نفتح الشبابيك كلها وندخل تهوئة البيت. في بيوت كهوف مش بيت، مع ان تجده البيت بملايين الدينارات والدراهم، بمئات الالوف، ولكن هو في حد ذاته بلاش قيمة، زي الكهف، مظلم مهجور متسخ غير منظم، مصابيح محروقة، سبحان الله البيت غير مرتب، كيف الكهف، أهل البيت لا يشعرون بذلك أبدا، لأنهم خلاص تأقلموا على الوضع الجديد وهي وضع الإصابة، ما يشعروش، يناموا عادي، يقول لك نرقد عادي، مش كل البيوت متضررة، أصحابها ما لا ينامون عندهم كوابيس عدادات، لا، في بعض الناس جوا في بيوت متضررة وتعودوا، يقول لك لا، في صح في بعض الأمور اللي أنت تقول فيه من حرق مصابيح وعدم ترتيب وهذا كله قائم فعلا عندنا، وعندنا تعطيل وحياتنا سوداء، ولكن برضو حاس نفسي إني أنام. ففتح الشبابيك إعطاء فرصة مبدئية لإخراج طاقة سلبية وإدخال طاقة أخرى إيجابية عن طريق الهواء النقي اللي هو خارج البيت. أهل البيت في البيوت المتطورة المضرة ما يحبوش التهوية أصلا ولا عندهم عليها، ودائما بيتهم مغلق عليهم، دائما مصابيحهم محروقة ودائما حياتهم سوداء أصلا، وتتفاوت إصابة البيوت من إلى حسب نوع الإصابة. فأنت تفتح الشبابيك، تدخل تهوية مدة ساعة نصف ساعة، أو تخبرهم أن يفتحوا الشبابيك قبل غدومك إذا كان ما عندكش وقت، لا بأس، وبعدين تغلق الشبابيك وتقوم بعملك. من أين تبدأ؟ لا يوجد نص ثابت. في اللي يقول لك نبدأ من اليمين تبركا، نبدأ مش عارف شنو، براحتك، هذه أمور اجتهادية طبعا استحباب. بتبدأ من غرفة معينة، بتبدأ من الطابق السفلي ثم تذهب إلى العلوي، تبدأ من العلوي ثم تنزل للسفلي، هذه حاجة ترجع لك أنت، واضح؟ ولكن يعني اللي عليه أنا أبو همام أني عندما أدخل بيت بنقي ونجلس مع أهل البيت ويأتوا بالماء وكذا، المكان اللي ندير فيه هنا الخلطة، نرقي بقى البحر مثلا أو نخلط الأعشاب ونأتي بالكانون والفحم وكذا، هو المكان اللي ناب رقيت فيه وجمعت فيه أموري هو اللي نبدأ به، كوان ديوانية ولا صالون ولا غرفة ولا صالة، من أول ما أنت وضعوا لك الأشياء التي اشتروها لكي تبدأ، ابدأ من المكان اللي أنت فيه ثم انطلق، واضح الكلام؟ أنت حتكون معك ثلاث كتائب، كتيبة الرش، كتيبة التبخير، كتيبة القرآن. القرآن عن طريق طبعا المذياع مسجلات أو عن طريق التلفاز، تفتح كل التلفاز اللي في البيت وعلى أقوى صوت، على أعلى صوت، هذا جيد. في أمر في موضوع التلفاز، في بعض البيوت تجدها متهالكة أو تعبانة، تجد الفيش او احنا نقولها البريزر وكذا، المكان اللي يطلع فيه السلك الكهربائي والمكان اللي فيه مفتاح النور وكذا، تجدها غير موجوده، او تجدها ممكن تسرب الماء، تجد في خيوط اسلاك عاريه، هذه حتواجهك مشكله، لو ضربت الماء ورشيت ممكن يحصل التماس كهربائي لان البيت متهالك. فننصح بفصل المفتاح الكهربائي الرئيسي على البيت كله، وتكون رؤيتك في النهار، لأن في الليل لا تستطيع الرؤية. لو أنت أتيت في النهار بعد العصر بعد الظهر صباحا، تستطيع أن ترى عن طريق نور النهار، ضوء النهار، حتى لا تدخل إيش في مشاكل أخرى، التباس كهربائي، لأنك بترش الماء في كل مكان، وضربة الماء تكون قوية والرش يكون في كل مكان. فننتبه لهذه النقطة، بارك الله فيكم. هذا إن وجدت أن البيت مناسب للرش، ترش وتخلي القرآن شغال، تمام؟ بترش وانت تبخر، ممتاز. تبي ترش وبعدها تبخر، برضو ممتاز، لكن الرش مع التبخير حيكون أفضل. لو بدأت بالتبخير ثم الرش، برضو ممتاز. في بعض الناس يقول لك انا لو اني رشيت وبخرت، البخار سيلتصق بالماء، هذا التبخير، البخور سيلتصق بالماء فيبقى اطول فتره ممكنه. المهم ترش، واذا كان في امكانيه استخدام البخاخ في الاماكن الضيقه التي لا تدخل اليها كوب الماء، اثناء التبخير في الغرف يجب ان تكون التبخير بقوه حتى يعطي الضباب، ضروري، لأن هذا التبخير الآن يقوم بحرب بيحاول يسيطر على الهالة السحرية، فيجب أن يكون مكثف حتى يؤتي الأكل بتاعه، وأثناء التبخير تفتح الخزانات الأدراج، لما ترش تنساش السرير، ترش السرير بالبخاخ والفراش اللي على السرير برضه تحاول انك تقلبه على الوجه الاخر وترشه، لا بأس انك مثلا تتحسس الوسادات والفرش وكذا، امور انك انت تعرف مكان السحر وين في هذه ان شاء الله لها محاضرة اخرى، لك كيف تعرف مكان السحر، هل هو موجود هنا ولا هنا ولا هنا، هذه ان شاء الله محاضرة اخرى، بدون استعانة بالجن ولا بشيء، ما تتبع طاقة سحرية عبر طاقتك، انت تتبع الطاقة تجد ان شاء الله السحر بإذن الله رب العالمين وتكتشف مكانه. اذا هذا هو رقية البيض، نرقي نبخ كل شيء تمام الحمد لله رب العالمين، خلاص نأمر اهل البيت ان يكرروا ما فعلت على الاقل 3 ايام. شفتم الطريقة؟ اذا اتبعوا طريقتي مدة 3 ايام، لمدة اسبوع، ما في داعي نشقوا عليهم، يعني هم 3 ايام من التفكير القوي والرش القوي والقرآن، وبعدين يجد مرة او مرتين في الاسبوع اذا كان البيت متطور لمدة شهر. نحن عرفنا ان رقية البيت بهالطريقة فيها حالة، كيف الحالات هذين واضحة، شفتوا هذه العائلة اما عندها ما عندها، شوفوا نحن رقينا البيت رقية طيبة او امرتهم برقية البيت بالكيفية اللي انا ذكرتها الان، وبعدين ننظر في حال المرأة، خف الألم، ذهبت بعض الأمراض، خفت بعض الأمراض، زادت الأمراض، ما اللي تعب وما اللي تعبش، هاي يعتبر رقية منزل ووسيلة كشف وفرز للعائلة الواحدة. بارك الله فيكم. في سحر العوائل أحيانا يحدث في بعض العائلات تجد الأصحاب مترامية، شيء في المخزن وشيء في الدولاب وشيء في البيت وشيء في السيارة وشيء في مقبرة وشيء أمام البيت وكذا، ولا ننسى عتبة البيت، عتبة البيت لو فيها لو أو ما فيهاش، عتبة البيت مفتاح البيت، عتبة البيت مفتاح البيت، لذلك لا تنسى أن ترش عتبة البيت. لا تنسى أن ترش عتبة البيت ودعك بالمكنسة، عتبة البيت بالمكنسة، واضح كده؟ ترش عتبة البيت وتدعك بالمكنسة عتبة البيت. البيوت اللي فيها ارتداد، فيها حديقة، السور المحيط بالبيت، هذين أركان البيت، هذين أحيانا السحرة يقومون بدق أوتاد أو مسامير سحرية، منها مرئية ومنها غير مرئية في كل زاوية، فإذا أردت التحصين من الخارج لا تذهب، لا ترش ولا تبخر، لأن هذا السقف مفتوح، إنما الرش والتبخير يكون في المسقوف، في البيت المسقوف، أما الارتداد لا يرش ولا يبخر إلا إذا أردت أن تفعل ذلك استحبابا من باب البضخ، ولكن ما عليك أن تذهب تتجه إلى كل زاوية وتقرأ فيها ما تيسر من القرآن بنية إبطال السحر أو رفع المعاناة عن هذا البيت، تقرأ لمدة 5 دقائق، 10 دقائق، دقيقتين، تقرأ الكرسي 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات، 7 مرات، 21 مرة، إن كان بعدد وتري تبركا كويس، واضح؟ ثم تأمر أصحاب البيت بأن يغيروا المصابيح المحروقة، ما يدع خلاص تغير، بمجرد ما ترقي على طول أي شيء تالف يقوم بإصلاحه على طول، وتأمرهم أن يستمر الإنارة إلى ساعة متأخرة من الليل، لا تغلقوا المصابيح حبذا حتى أنتم نايمين، لا المصابيح ولا القرآن، لأن هذه المصابيح تعطي نور تؤثر على هذه الهالة التي كانت موجودة، فقوة الإنارة والتهوية أو كذا هذه أمور تساعد في سرعة شفاء وانتعاش البيت. التبخير كما قلنا حيكون بضوابط، بضبابية بقوة بكثافة، وتقولون إن شاء الله بعد ساعة من الآن تستطيعون فتح الشبابيك والتهوية، لأن يعني احنا نستخدم في الحرمل والفيجل والسدر وحبة البركة في التبخير، وهذه أعشاب طبعا لها رائحة يعني مؤذية نوعا ما. يقولون بعد ساعة من الآن هول البيت مدة 10 دقائق أو ثم أغلق الشبابيك وبخروا بعدين بالبخور الآخر اللي هو بخور طيب الرائحة المرئي، واستمر على تبخير بخور طيب الراحة يوميا إلى ما شاء الله. ما عندك مش مشكلة، هو بخور طيب الرائحة هذا يساعد جدا في هذه الأمور. هذا فيما يتعلق بأمر العائلة هذه رقية البيت، وبعدين نتجه إن شاء الله إلى الأشخاص. شوفوا الفتيات متعطلات على الزواج، طبعا تعطيل الزواج يقول لك أنا عندي تعطيل، التعطيل مرتبط بالسن. ما يجيش مرأة تقول لك ممكن عندها تعطيل لما 19 سنة، ممكن عندها، لكن يعني شيء غير اعتيادي إن بنت عمرها 18 سنة يقول لك أنا عندي تعطيل، لما التعطيل مقترن بكبر السن. البنت إذا كان ما عندهاش ما يعيب وتفوت ال 25 أو 23 أو ال 24، فهذا نقول احنا لماذا لم تتزوج الآن وربما يكون عندها تعطيل. قرائن التعطيل عند المرأة طبعا قرائن كثيرة، تعطيل تعطيلان، تعطيل منها هي التي ترفض، وتعطيل من الخاطب يأتي ولا يعود. إذا كان الخاطب يأتي ولا يعود نرجح أن الأمر في البيت مع رغبتها هي ونيتها في الزواج، ولكن ما فيش إمكانية. أما إذا كان الرفض منها هي فهذا يدل على وجود إصابة فيها هي في جسدها بجانب إصابة البيت. الأمر الآخر المهم جدا والذي يجب ألا تنساه، يجب أن تكون شرطي مش راقي بس، بل ضابط تحقيق، لأن 80% من البيوت المتضررة استعانوا بسحرة قبلك وأعطاهم أمور من أحجبة وحروز وطلاسم وتبخير، وقاموا بهذه الأمور، وهذه الأمور قد تكون لازالت موجودة عند الأم وعند البنات وعند الكذا. فدائما أقول من البيت هذا من أتى قبلي فلان وفلان إيش عطى معك شيء يبخروا به، حسسهم وكأنك أنت عارف، وأخبرهم أيضا ولما راهوا الموضوع هذا أنا مهمتي صعبة ما لم تخرجوا هذه الأشياء الآن واعترفوا، فأتوب إن شاء الله بالأشياء كلها ويخبروك إيش سووا بالضبط، وتقوم إن شاء الله بإعطائهم درس في العقيدة الصحيحة والتبخير ونحوه إن شاء الله. لحظة بس وأعود لو سمحتوا، لحظة إن شاء الله خير. فهذا هو الأمر، هذه الهيكلية التي يجب أن يكون عليها الراقي في رقية. كذلك لا تهمل موضوع البيوت المجاورة للبيت المتضرر، ربما يكون البيت المجاور أيضا متضرر ويعطي هالف، لأن ما فيش بيوت غير متضررة، لا يوجد، وإن وجد في النادر، لأن البيت حتى وإن كان صاحب عالم من العلماء ولا قارئ من القراء ولا بيت الألباني بنفسه هاي ولا ابن باز ولا ولا أكيد فيه جيران عنده مصابين، في تأثير للبيوت عن طريق الجيران. يعني ممكن أنا نمشي ندخل على بيت صديق لي من شهر أو أكثر من شهر، صديق حكى لي بعض الأمور في بيته وكذا، فحبيت أني له زيارة. لما قمت بزيارة البيت لجد أن البيت مش متضرر، إنما البيت المتضرر هو الطابق العلوي، الطابق اللي فوق عنده سحر، وهذا السحر يرسل ذبذبات على بيت الصديق هذا، فتأثر الأولاد وتأثر الزوجة وتأثر حالة البيت فوق مش طبيعية. وعندما سألت في حد فوق، في حد قال لي نعم فوق في عائلة منكوبة، فأنت ممكن تكون بيتك سليم، لكن جارك على اليمين أو على الشمال أو جارك اللي تحت أو فوق عنده رصد وعنده مجموعة أسحار أو عليه تسلط شيطاني. أما طبعا الجدران هذين مش مشكلة عنده، إلا جدران المحصنة بذكر الله عز وجل. ولكن أنت هل تقرأ قرآن دائما؟ هل تحصن في بيتك دائما؟ هل ترقي في بيتك دائما؟ أوقات وأوقات لا. وكما قلنا حتى الشيطان الذي يفر من البيت التي تقرأ فيه سورة البقرة تقرأ، مش نحطها في مذياع ولا نولع التلفاز ونقول لا أنا هذه سورة البقرة في البيت، لا. قد يكون لها تأثير ولكن ليس كتأثير قراءتكم أنتم أهل البيت. النص في قراءة أهل البيت فلا يقاس على المذياع وعلى التلفاز. فأنت لما تقرأ سورة البقرة 3 ليالي يفر هذا لو قرأتها بيقين وبصدق وبإيمان وبتوكل. وين التوكل الآن وين الإيمان؟ صلى الله عليه وسلم 3 ليالي يأتيك الشيطان من جديد. هذا إن لم يكن هناك تدريعات وشيء مرشوش وشيء منثور وشيء مبخر وأمور هنا ملقاة وكذا، عندك أسحار 5 6 7 أنواع من الأسحار موجودة في بيتك، تقرأ القرآن. هذا يحتاج منك إلى وقت وجهد حتى تشعر بالانتعاش وتقضي على هذه الأسحار المحيطة بك. والله أعلم.